خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسر مجموعة خزائن الرحمن أن تقدم قصص يرويها الرسول صلى الله عليه وسلم، فهيا بنا نستمع إلى قصة اليوم. روى الإمام أحمد في مسنده ومسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رجلا زار أخا له في قرية أخرى فأرصد الله له على مدرجته ملكا، أي فوضع الله تبارك وتعالى في طريقه ملكا، فلما أتى عليه، أي فلما مر هذا الرجل الذي سيزور أخاه على هذا الملك، قال: أين تريد؟ أي قال له الملك: أين تذهب؟ أين تريد أن تذهب؟ فقال: أريد أخا لي في هذه القرية. فقال: هل لك عليه من نعمة تربها؟ يعني الذي جعلك تذهب إليه هو مصلحة دنيوية تريد أن تنميها وتثمرها، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فقال: لا، غير أني أحببته في الله عز وجل. قال: لا، غير أني أحببته في الله عز وجل. واعلم أخي، يا من تكثر من قول إني أحبك في الله، إني أحبك في الله، إن ضابط المحبة في الله الحقيقي أنه لا ينقصه الجفاء ولا يزيده الود. يعني باختصار شديد، إن قلت لأحدهم إني أحبك في الله، وهذه سنة نبوية كما علمنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولكن إن أساء إليك مرة هل سيتحول هذا الحب إلى كره؟ إذن فأنت كنت كاذبا في قولك إني أحبك في الله. إني أحبك في الله يعني أحبك لطاعتك لله، فلا تزول هذه المحبة بحال، فلا تزول هذه المحبة بحال إلا بزوال الطاعة التي من أجلها أحببتك لها، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما إن كان هناك جفاء فتنقص المحبة، أو كان هناك ود فتزيد المحبة، فهذه مصلحة دنيوية وحب دنيوي زائل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لكن الحب في الله الحقيقي حب دائم، وإن تباعدت الأقطار، بل ووالله لو تباعدت الأزمنة. قال: فقال الملك للرجل: فإني رسول الله إليك بأن الله أحبك كما أحببته فيه. فهيا قم أخي وأحسن نواياك، وأحب الناس لطاعتهم لله، وأحب في الله، وأبغض لله، وعادي في الله، ووالي في الله، فإنه لا تنال ولاية الله تبارك وتعالى إلا بذلك. فإن كنت ممن يحب الناس لطاعتهم لله فاعلم أن الله تبارك وتعالى يحبك. وإلى قصة أخرى إن شاء الله تبارك وتعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.